عطشا اليتامى كشوق السلامة، عطشان اليتامى يا شاب السلامة، عطشان اليتامى يا شاب السلامة. نزلنا يمك الضيوف يا ريت امواجك تشوف، نزلنا يمك الضيوف يا ريت امواجك تشوف، عطشان اليتامى يا شاب السلامة. أول ما وصل رحلي نوّخ ضعن ولياني، أول ما نزل عباس أخويا ونصف صيواني، أول ما وصل رحلي نوّخ ضعن ولياني، أول ما نزل عباس أخويا ونصف صيواني، على جرفك شبحت عيوني همت خطفة ألواني، يا شاطي ويا أمواجك اختلقت موجة أحزاني، صديتك فيني وتصدع دليلك، صديتك فيني وتصدع دليلك، همت بالمحنة والخوف يا ريت أمواجك تشوف، همت بالمحنة والخوف يا ريت أمواجك تشوف، عطشان اليتامى يا شاب السلامة، عطشان اليتامى يا شاب السلامة. نزلنا يمك الضيوف يا ريت أمواجك تشوف، نزلنا يمك الضيوف عطشان اليتامى يا شاب السلامة. سريعة مرت الساعات سرعة ومضت البتار، لما نصبح العاشر دليلي يركز الأظفار، سريعة مرت الساعات سرعة ومضت البتار، لما نصبح العاشر دليلي ركز الأظفار، صحاري الحزن والتفكير خذتني وحشة الأفكار، شفت حاطت عساكر بيك رماح مشرعة وأشفار، من شفت العساكر حسيت بمخاطر، من شفت العساكر حسيت بمخاطر، أيادي مجرد سيوف يا ريت أمواجك تشوف، أيادي مجرد سيوف يا ريت أمواجك تشوف، عطشان اليتامى يا شاب السلامة، عطشان اليتامى يا شاب السلامة. نزلنا يمك أمواجك تشوف، نزلنا يمك الضيوف يا ريت أمواجك تشوف، عطشان اليتامى يا شاب السلامة. مدت حجرية العاشر تراويلي صور همي، بدت تتوارد الرميات واوتار الأجل ترمي، بدت فجرية العاشر تراويلي صور همي، بدت تتوارد الرميات واوتار الأجل ترمي، بدت تتكور الأجساد كل مسرح جسد مدمي، بدت أطفالي كل لحظة أعاين لنطفل يمي، ولياني ضحايا وأطفالي ضماي، ولياني ضحايا وأطفالي ضماي، على مايك حاطت صفوف يا ريت أمواجك تشوف، على مايك حاطت صفوف يا ريت أمواجك تشوف، عطشان اليتامى يا شاب. بس عباس ظل منهم واخويا حسين قليل وخدري واطفال يتواثب عليها البين انتهت كل اهلي بس عباس ظل منهم واخويا حسين قليل وخدري واطفال يتواثب عليها البين عطاشه شح عليها الماي غدا ترشف نمير العين هي تعاين على الجود وعاين انا عالجفين كل واحد جمرته مرسوم بنظرته كل واحد جمرته مرسوم بنظرته دمع لوعتها مذروف يا ريت امواجك تشوف دمع لوعتها مذروف يا ريت امواجك تشوف عطشان اليتامى يا شان السلامة عطشان اليتامى يا شان السلامة يا ريت امواجك تشوف عطشان اليتامى يا شاب السلامة القمر من شاهد الحالة غضب واحترق بيه الزود ثلاثة وياه وتعناك سيفه ورايته والجود القمر من شاهد الحالة غضب واحترق بيه الزود ثلاثة وياه وتعناك سيفه ورايته والجود قصدك كافل عيالي يا ريتك لا كنت مقصود يا شاطي وقلبي أخبرني القمر ما يرد لي أنا ردود مهمومة ونطرته وش قد انتظرته مهمومة ونمرت وش قد انتظرت تنيت وجهي مخطوف يا ريت امواجك تشوف تنيت وجهي مخطوف يا ريت امواجك تشوف عطشان اليتامى يا شاب السلامة عطشان اليتامى يا ريت امواجك تشوف عطشان اليتامى يا شاب السلامة القمر ما بينك وبين فرق ما من شبه وياه هو يريد منك ماي انت تريد سيل دماه القمر ما بينك وبين فرق ما من شبه وياه هو يريد منك ماي انت تريد سيل دماه اليتام ناطره والموت يمك يا النهر يتناه كنت شاط السلامة وحف صرت شاط الحزن والآه جيتك بالفجيعة جفت على الشريعة جيتك بالفجيعة شفت على الشريعة تفيل ورايا وتفوق يا ريت عيونك تشوف تفيل ورايا وتفوق يا ريت عيونك تشوف عطشان اليتامى يا شاب السلامة عطشان اليتامى يا شاب السلامة يا ريت امواجك تشوف عطشان اليتامى يا شاب السلامة للشاعر الأديب جابر الكاظمي.